أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 24 من سلسلة حلقات القضوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. شرع المصنف هنا في بيان كيفية ذكره للمسائل، هل هي مفصلة في أبوابها أو مجملة، وذكر بأنه سيفصلها بابا بابا ليسهل الرجوع إلى أي مسألة من مسائلها، وليقرب من فهم متعلميه أن يسهل عليهم حفظه، وليحصل لهم النشاط في الحفظ والفهم. فكلما فرغ الطالب من باب وأراد غيره وجد من نفسه نشاطا وقوة تعينه على المقصود، وهو التحصيل والفهم. وقوله إن شاء الله تعالى يحتمل أن يكون راجعا لقوله وسأفصل، أو راجعا لقوله ليقرب من فهم متعلميه، أو راجعا لهما معا. ثم قال المصنف رحمه الله: وإياه نستخير، أي نخصه بالاستخارة، أي نطلب منه، أي من الله عز وجل، أن يقدر لنا ارتكاب ما هو خير. والاستخارة في اللغة طلب العبد من ربه أن يقدر له ما هو خير في حقه. وقد أخرج الحاكم في المسند في المستدرك عفوا وقد أخرج الحاكم في المستدرك وصحح إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى، ومن شقاوة ابن آدم ترك الاستخارة. وروي: من سعادة المرء بدل ابن آدم. وإنما كانت الاستخارة من السعادة لأنها تسليم لأمر الله تعالى، وخروج من التدبير الذي هو أصل من أصول الشر، لأن من أراد أن يدبر أموره بنفسه وقع في مهلكة لا مهلكة بعدها، لأنه أعرض عن أوصاف العبودية وادعى أوصاف الربوبية. وأما كيفية الاستخارة ففي البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته. ولا بد من المحافظة في الاستخارة على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفهم من قول جابر رضي الله عنه: كما يعلمنا الصورة من القرآن. قال العلامة الكرماني: المتوفى سنة 86 و700، وهو في طريقه إلى الحج، قال: قال في صحيح على صحيح البخاري: ولا يكون الداعي جازما بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا 3 مرات، لأن قول الراوي أو قال عاجل أمري وآجله شك منه فيما قال عليه الصلاة والسلام. قلنا لأن قول الراوي عاجل أمري وآجله شك منه فيما قال عليه الصلاة والسلام من ذلك، يعني ينبغي له أن يدعو 3 مرات، فيقول مرة في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ومرة في عاجل أمري وآجله، ومرة في ديني وعاجل أمري وآجله، ولا يجمع بينهما بل يقتصر على أحدهما، لأنه يحتمل احتمالين: أحدهما أن يكون العاجل والآجل مذكورين بدل الألفاظ 3. ثم بعد الاستخارة قيل: يفعل ما شرح له صدره، وهو الأظهر، وعليه النووي صاحب المدخل. وقد روي عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هممت بأمر فاستخر ربك 7 مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. قال عبد القادر الأسفاسي: إن المقصود من الاستخارة التبري من الحول، التبري من الحول والقوة فيما يأتي ويظهر، وتفويض الأمر لله عز وجل، واستحضار اشتمل عليه ذلك الدعاء من تعظيم الربوبية وإظهار ذلة العبودية وطلب الخيرة ممن بيده مقاليد الأمور. وفي تحصيل هذا المعنى: وتجرده على البال فائدة جليلة. وفي تحصيل هذا المعنى: وتجرده على البال فائدة جليلة وبركة، وتنوير القلب وتجديد الإيمان وكفى ذلك عن انتظار أمر آخر، والله تعالى أعلى وأعلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.